ما رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا لا أعلم شيئا لأن ريال الفضة غير ريال، جنس مختلف، الورق هذه مختلف، هي تنبيه.